بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال في كتاب الطهارة: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال: وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه تدل على فضل الوضوء وعلى عظيم أجره عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يكفر به الخطايا، وأنه إذا غسل وجهه الذي هو أول فروض الوضوء فإنه يخرج منه مع الماء أو مع آخر قطر ما كل خطيئة نظرتها عيناه. ومعلوم أن هذا إنما هو في الكبائر في الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها الأعمال الصالحة، كما سبق أن مر بنا الجمعة إلى الجمعة وصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. وقد سبق أن مر بنا هذا المعنى يعني كثيرا في الأحاديث السابقة التي مرت عند الإمام مسلم رحمه الله، وذكر هنا النظر، ومعلوم أن النظر حصول النظر أنه من الصغائر، ولكن الاستمرار عليه والحرص عليه والمداومة عليه والنظر إلى المحرمات فإن هذا يلحقها بالكبائر، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار عليها والمداومة عليها يلحقها بالكبائر، وهذا من جنس يعني النظر، فإن النظر من الصغائر، ولكن الإنسان إذا داوم عليه وحرص عليه وصار ينظر إلى ما حرم الله ويكرر النظر إلى ما حرم الله ويستمر على ذلك فإن هذا يوضح هذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس، وأن ذلك يلحقها بالكبائر. وذكر النظر فيما يتعلق بالوجه، وكذلك ما يتعلق باليدين، وأن الإنسان إذا غسل يديه خرج كل خطيئة بطشتها يداه، وكذلك بالنسبة للرجلين لكل يعني شيء مشت إليه رجلاه، ومعلوم أن هذا إنما هو في الأمور الصغيرة، وأما الكبيرة فإنه لا يكفرها إلا التوبة. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد. نعم. عن مالك بن أنس. نعم. قال: وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له. نعم. عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن عفان، وهو مختصر، وهو بمعنى الحديث السابق أن يعني من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من بين أظفاره، وهذا هو مثل الذي قبله، يتعلق بالصغائر، وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، هذا هو البحراني الذي ذكرته في درس قريب أنه أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، وفيهم يعني هذا الرجل الذي هو محمد بن معمر البحراني، وقد مر ذكرهم في الدرس في الدرس الماضي أو الذي قبله. نعم. عن أبي هشام المخزومي وهو المغيرة بن سلمة، عن عبد الواحد وابن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن محمد بن المنكدر. نعم. عن حمران عن عثمان. نعم. ورحمه الله تعالى، حدثني أبو كريم محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر عن قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصفة الوضوء، وأن من علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وذكر في أوله صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام التي رآه يتوضأ فيها يعني عليها أو بها، فكان يعني غسل وجهه وغسل يديه حتى أشرع في العضدين، يعني أنه دخل فيهما، ومعنى ذلك أن غسل المرفقين محقق لأنه حصل غسل، وحتى حصل تجاوزهما يعني إلى شيء يعني يسير يعني بعد ذلك، فيكون الغاية التي هي المرفقان اللي جاءت في القرآن جاء بيانها بالسنة وأنها مغسولة، بل إنه يشرع في العضد يعني بحيث أنه يتجاوز المرفقين قليلا حتى يكون دخل في العضد، ويكون بذلك تحقق غسل اليدين، تحقق غسل اليدين إلى المرفقين، وأن الغاية التي هي المرفقين داخلة في المغية. وكذلك بالنسبة للرجلين فإنه غسلهما حتى أشرع في الساق، وهذا يعني هذا هو المشروع في حق الوضوء، وأن الإنسان يتجاوز الكعبين حتى يشرع في الساقين، ويتجاوز المرفقين حتى يشرع في العضدين، وهذا هو وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أبو هريرة بأنه وضوءه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن هذا الوضوء وهذا الذي يحصل لليدين والركبتين والوجه أنهم يأتون غرة محجلين، والغرة هي التي تكون يعني في وجه الفرس، وكذلك في رجليه ويديه، وكذلك بالنسبة للمسلمين الذين يأتون بهذا الأمر المشروع الذي هو الوضوء، فإن ذلك يكون بياضا يعني في وجوههم وعلامة عليهم يعني يوم القيامة، وكذلك بالنسبة للرجلين واليدين يأتون ويعني فيهم هذه العلامة في وجوههم لغسل الوجه، وفي أيديهم وأرجلهم لكونهم يغسلون الأيدي والأرجل ويتجاوزون ذلك حتى يحصل التحقق من إسباغ الوضوء على هذه الأعضاء التي هي الوجه واليدين والرجلين. قال أنتم غر محجلون، إيش في الآخرة؟ أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، يعني من إسباغ الوضوء يعني بسبب إسباغ الوضوء، يعني من هذه السببية، يعني فهم غر محجلون بسبب إسباغ الوضوء، يعني وكونهم يأتون به على التمام ويعني لا ينقصون منه شيئا يعني في داخل الأعضاء المغسولة، ويحصل منهم التحقق من كونهم غسلوا العضو الذي شرع غسله، بحيث يعني يصير يحصل التحقق من حصول غسله، وذلك بمجاوزته يعني الغاية التي ذكرت وهي المرفقان والكعبان. نعم. مش بعده؟ وقال فمن استطاع منكم أن يطيل، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليطيل غرته وتحجيله، يعني معناها أنه يعني يستكمل يعني أعضاء الوضوء بالنسبة للوجه، يعني بحيث أنه يعني يغسل يعني يغسله كاملا يعني من جهة الطول يعني من منابت الرأس، وقد يكون ويضيف إليه شيء من أول الرأس، وكذلك ما استرسل من اللحية ومن العرض إلى الوجه، يعني من عرض الوجه يعني إلى أن يصل إلى يعني الأذنين أو قريب من الأذنين. وأما الأذنان فليس من مغسولتين، وإنما هما ممسوحتان وهما من الرأس في أن الحكم المسح، وليس من الوجه في حكم الغسل، وهما ممسوحتان لا مغسولتان. نعم. قال حدثنا أبو حميد محمد بن العلا والقاسم زكريا بن دينار وعبد بن حميد عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة. ونعيم بن عبد الله المجمر يعني يقال له ولأبيه أنهما كان يعني يوصفان بهذا الوصف، لأنهما كان يجمران مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتون بالجمر الذي يوضع عليه العود فيبخرونه، فتكون الرائحة طيبة في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقال له المجمر ويقال المجمر، لأنه يأتي بالجمر فيضع عليه العود الذي يعني تفوح رائحته الطيبة وتكون يعني في المسجد، فلهذا وصف أبوه بأنه المجمر، وكذلك هو وصف بأنه المجمر. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان توضأ حتى كاد يبلغ الإبطين، وكذلك غسل رجليه حتى يعني سار في الساق. وقد عرفنا الحديث الأول الذي وصف فيه صلاة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أشرع في العضد وأشرع في الساق، وأن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. وأما هذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه من إيصاله إلى إبطه فهذا من اجتهاده رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن السنة هي هذا الذي جاء في حديث الأول، وهو أنه يشرع في العضد ويشرع في الساق. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيه وصف هذه الأمة وأن علامتهم التي يعرفهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ورودهم على الحوض أنهم غر محجلون من أثر الوضوء. يعني هذا التحجيل في أرجلهم وأيديهم بسبب غسلها وكذلك الغرة التي في وجوههم بسبب غسل وجوههم، فهي العلامة التي تميزت في هذه الأمة والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف أمته أنه بها يعرف أمته بها عليه الصلاة والسلام. وذكر يعني الحوض وذكر يعني سعته ويعني طوله وأنهما بين عدن وأيلة، يعني أيلة في الشام وعدن في اليمن، وهذا يدل على طوله وعلى المساحة الطويلة التي يكون عليها هذا الحوض الذي جعله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يصب فيه يعني من يصب فيه من نهر الكوثر الذي في الجنة كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يذود الناس الذين ليس لهم حق الورود يعني عليه يذودهم عن حوضه عليه الصلاة والسلام، وأن أمته والذين يستحقون أن يشربوا من هذا الحوض علامتهم هذه التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الغرة والتحجيل. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم. أبو حازم هو سلمان الأشجعي، إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار. قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل، قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غر محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون على حوضه وأنه ترد عليه أمته وأن فيهم من يذاد عنه وكان يعرفهم فيقول أصحابي فيقول له ملك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمقصود بقوله أصحابي هم الجماعة القليلة جدا الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا على الردة، أما من عاد إلى الإسلام مما ارتد منهم فهذا ليس هذا حكمه، بل هو معتبر أيضا من الصحابة، لأن الصحبة يعني وصف الصحبة وفضيلة الصحبة لا تذهب أو لا تزول عن الصحابي إلا إذا ارتد ومات على الردة، أما إذا عاد إلى الإسلام فإنه باق على صحبته. ولهذا جاء يعني في عن المحدثين أو عن العلماء في هذه الأمة أنهم رووا أو أثبتوا أحاديث بعض الصحابة الذين ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام. فإذا قوله أصحابي ليس المقصود به يعني أصحابه الذين بقوا على دينه والذين نشروا دينه كما يعني يزعمه بعض أهل الضلال، وإنما المقصود به الذين ارتدوا عن دينه وماتوا على الردة، الذين ارتدوا عن دينه وماتوا على الردة، فإنه كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ذيدوا أو حصل ديادة مع الحوض لأنهم ماتوا على الكفر وماتوا على الردة. فإذا هذا المقصود بقوله أصحابي الذين ذيدوا عن الحوض. نعم.

وما عدتها؟ أسقطت جنينها هكذا أسقطت؟ نعم.